بك والتصديق برسلك والعمل بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم وفقنا توفيقا يقينا عن معاصيك، وأرشدنا للسعي فيما يرضيك عنا. اللهم قو إيماننا بك وبملائكتك وبكتبك وبرسلك وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. اللهم وفقنا لامتثال أوامرك واجتناب نواهيك. اللهم استرنا في دنيانا وآخرتنا، واحشرنا في زمرة المتقين، وألحقنا بعبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا زلاتنا، واستر علينا كل خطيئة. اللهم هب لكل منا ما رجاه، وبلغه من الدارين مناه. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا، حاذوا بين المناكب والأقدام، وسدوا الخلل. الله أكبر. الله أكبر.